أفلا تعقلون أأنتم هؤلاء أأنتم هؤلاء أأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم Thank you.

يا

يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. الله أكبر. أقول الله أكبر بس اسم الله. الله يكرمك يا شيخ. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب هم ما كان لبشر ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما وجاءكم رسول رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا أقررنا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا الله يفتح عليك يا استاذ حاجه عظمه خالص في الدنيا يعني يا الله بارك الله فيك يا استاذ قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم